أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. قال خذوا حذركم أي تحرزوا من عدوكم واستعدوا له، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، أي اخرجوا للجهاد جماعات مفترقين، وفي ذلك كناية عن السرايا، أو جميعا يعني الجيوش. وقيل إن الثبات ما فوق العشرة ووزنها فعلة بفتح العين ولامها محذوفة يعني ثبة. أو انفروا جميعا أي مجتمعين في الجيش الكثيف، فخيرهم في الخروج إلى الغزو في قلة أو كثرة. نقف عند قول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. أخذ الحذر هو أخذ الحيطة من الأعداء، سواء كان من حيث العدد أو من حيث العدة أو من حيث المعلومات. فخذوا حذركم من أعدائكم فاستعدوا لهم في العدد، واستعدوا لهم في العدة، واستعدوا لهم في أن لا يصل خبركم إليهم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحروب على نمط نسميه نمطا تقليديا، يعني الحروب البسيطة التي هي عبارة عن وجود قوتين يتقابلان في أرض فتقوم بين القوتين معركة فيتقاتلون بالسيوف والأسلحة فيغلب أحدهم الآخر. هذا نمط الحرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نمط الحرب في زماننا مختلف عن هذا. الحرب في زماننا قد يكون التقاء القوتين هو آخر مراحل الحرب، أو قد قد لا يحصل التقاء القوتين في مكان ما، تكون هناك حرب بدون أن يلتقي جيشان، بدون أن يحصل اشتباك بالسلاح، والحرب قائمة. فهذه الحرب وسائلها المعاصرة، وسائلها الحديثة، مختلفة عن الحرب السابقة. إذا كان هناك خبر يريد عين للمشركين أن يوصله إليهم، كم يحتاج من الزمان حتى يصل الخبر إلى قريش؟ المسرع جدا يحتاج إلى 5 أيام، مسرع جدا بين مكة والمدينة يحتاج إلى ما لا يقل عن 5 أيام، والمتوسط يحتاج إلى 7 أيام 8 أيام. فالحرب المعاصرة الخبر يصل إلى الأعداء قبل أن يصل إلى من في خارج الباب، إذن الظرف مختلف جدا. هناك الجاسوس، من هو الجاسوس؟ عبارة عن إنسان، إن أمسكته أمسكت بالمعلومة كلها، مثل ما حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، وكان من أهل بدر. هذا الرجل رضي الله تعالى عنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج إلى مكة، يعني سيخرج فاتحا، فتصور أن قريش يمكن أن تفعل شيئا لأقربائه أو كذا، قال أتخذ يدا عندهم، فأرسل خبرا إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج. هذا الخبر أرسله عن طريق امرأة مسافرة، كتب كتابا وبعثه مع هذه المرأة. المرأة أين وضعت الكتاب؟ وضعته في تلافيف شعرها، يعني لا تحمل شيئا بيديها ولا يوجد شيء في متاعها، وموضوع في داخل شعرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بنبوته لكونه نبيا بوحي، علم أن هذه المرأة معها رسالة وهي متجهة من المدينة إلى مكة، فأمر عليا رضي الله عنه ورجلا آخر أن يأتوه بذلك الكتاب، تلك المرأة، فوصلوا إليها، وسمى لهم صلى الله عليه وسلم مكانا سيلقون المرأة فيه. فوصلوا فوجدوا المرأة، أين الكتاب؟ قالت ما عندي من كتاب، ما في كتاب، أي كتاب؟ فسيدنا علي رضي الله عنه كما يقال من الآخر، قال لتلقين الكتاب أو لنجردن الثياب. ففكت شعرها وأعطتهم الكتاب ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل هذا الموقف ماذا يعتبر بالنسبة للدولة؟ ماذا يعتبر هذا الموقف؟ خيانة عظمى. فبعض الصحابة رضي الله تعالى عنه دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. المهم هذا تصرف خاص بأهل بدر. ما عذر حاطب؟ قال كل الصحابة كان لهم عشيرة تقوم على شؤونهم في مكة، وكان هو رجلا غريبا فأحب أن يكون له يد فقط، وهو يعلم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك لا يضر الإسلام شيئا، يعني وفق نظريته أن هذه المعلومة تفيدني ولا تضر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لأنه رسول الله، فخبري وخبر غيري لا يضر، هكذا في ذهنه. ما المقصود من هذا؟ المقصود أنه حتى يصل الخبر إلى قريش يحتاج إلى شخص يحمل الخبر، ينتقل به من مكان إلى مكان. أنت اليوم كيف تنتقل المعلومات؟ لا يحتاج قريش ولا غير قريش أن يخصصوا لك موظفا يراقبك ليلا ونهارا، ما يحتاج. جاسوسك أين يجلس؟ جاسوسك في جيبك، وهو أقرب إليك من أهلك. الآن صلتك بما في جيبك أحلى من الصلة بالأهل. الصلة بالأهل يقطعها الاتصال به، لكن الأهل لا يقطعون الاتصال بهذا الشيء. فصار الآن كل إنسان أسراره أخباره أحواله كلها في جيبه مدونة. الذي صنع لك هذا الجهاز وأوصل إليك تقنيته يستفيد من هذه المعلومات في أي لحظة يريدها. فطبعا أنا لست مختصا في هذه الأشياء حتى لا أتكلم شيئا لا أحسنه، لكن الذي صنع لك برنامج الحماية وبرنامج التشفير هو الذي يصنع لك برنامج السرقة وبرنامج سحب المعلومات. يعني هذا بمحاكمة عقلية، هو واقع غير واقع أنا لا أدري، لست من خبراء هذا الميدان، لكن هذا جاسوس خطير جدا. فالآن بين المسلمين وأعدائهم ما بقيت أسرار، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. العدو لا يهمه فقط أن يعلم كم عددي، ولا يهمه فقط أن يعلم كم عدتي. العدو يريد أن يفهمني. هذا الفرق بين أعدائنا وبين الشعوب الإسلامية الحاضرة. أعداؤنا قبل أن يحاربونا، قبل أن يستعمروا، قبل أن يحتلوا بلادنا، قبل أن يتسلطوا علينا، حاولوا أن يعرفونا وأن يفهمونا في حقيقة حياتنا، في حقيقة واقعنا، في حقيقة أفكارنا، في حقيقة تصرفاتنا. إذن العدو قبل أن يحاربنا يدرس عنا دراسة اجتماعية كاملة. نحن مع الأسف لا نعرف عدونا سياسيا، يعني في الشيء الظاهر الذي عداوتنا فيه نحن لا نعرفه، فضلا عن أن نعرفه في حقيقة حياته ومجتمعه. وإذا عرفنا معرفتنا من أي؟ من الخارج، معرفة سطحية جانبية. أما هو فيعرف أدق تفاصيل الحياة الإسلامية بما لا يعرفها بعض المسلمين المتفلتين من دينهم. مراكز الدراسات عند أعدائنا تفهم من تفاصيل حياتنا وتفاصيل أفكارنا ما لا يفهمه أبناؤنا الذين يعيشون بين ظهرانينا. مثال على هذه القضية، هولندا كانت تريد أن تحتل أندونيسيا. أندونيسيا بلد من أكبر البلاد الإسلامية من حيث عدد السكان، وأيضا من حيث تعدد الأعراق. بالنسبة لنا نحن كل هؤلاء الذين في جنوب شرق آسيا يشبه بعضهم بعضا، ما نميز بين الكبير والصغير والرجل والمرأة، كلهم نفس الشكل بالنسبة لنا، لكن هم بالنسبة لهم هؤلاء أعراق، عرق يعني مختلف تماما، هذا جنس وهذا جنس وهذا جنس وهذا جنس، ومتعددون كثيرا. فيوجد في أندونيسيا وحدها شعوب متعددة، لغاتها متعددة. فماذا فعلت هولندا تمهيدا لغزو أندونيسيا؟ الأندونيسيون وجنوب شرق آسيا يوجد منهم جالية، يعني عدد من الناس سكان كثيرون في مكة المكرمة يأتون إلى الحج، ثم يبقى بعضهم فلا يرجع. يوجد حي في مكة المكرمة اسمه الملاوي، حي الملاوي يعني يسكنه الملاويون جنوب شرق آسيا. هؤلاء منهم عرق اسمه قدح، عرق اسمه جاوة، عرق اسمه كذا، شعوب مختلفة، لكن بالنسبة لنا هم جميعا أهل جهة واحدة. المهم، أرسلت الحكومة الهولندية رجل اسمه سنوك هوركروني. هذا سنوك، هذا طبعا قبل قرن ونصف، هذا سنوك رجل أوروبي وغير مسلم، بأي صفة سيدخل إلى مكة المكرمة؟ سمى نفسه إدريس البصنوي، إدريس اسم إسلامي، البصنوي يعني بوسنوي من بوسنة والهرسك، وشكل الأوروبيين قريب من شكل البلقان. لبس عمامة وارتدى جبة ودخل إلى مكة مع الناس، مكث في المسجد الحرام بين أبناء الجاليات الأندونيسية 6 أشهر. طبعا 6 أشهر ليست نزهة، 6 أشهر من الدراسة والمراقبة والأسئلة والاستطلاع والسؤال، ويعني كل ما يحتاج إليه. في سبيل هذا لم يدع مجلس علم في المسجد الحرام إلا وكان من طلابه. بعد 6 أشهر اجتمع لديه حصيلة من المعلومات، كتبها في تقرير رفعه إلى الحكومة الهولندية، وانتهت شخصية إدريس البصنوي ورجع سنوك هوركرونيه. هذا التقرير الاستخباراتي طبع من حوالي 20 سنة في كتاب اسمه وصف مكة في القرن 19، كتاب اجتماعي تاريخي سياسي تحليل للشعوب والشخصيات. لما جلس في المسجد الحرام يدرس الحلقات العلمية الموجودة، أجرى في نفسه تحليلا لكل عالم، هذا الشخص ما نقاط ضعفه، ما نقاط قوته، بماذا يجذب الناس، كيف السبيل إلى الدخول إليه، ذكرهم. طبعا هو غير مسلم، لن يأتي بعبارات التعظيم والتبجيل، سيدنا العالم العلامة الحبر الفهامة فلان، أحمد زيني دحلان. من هذا أحمد زيني دحلان؟ مفتي الشافعية بمكة المكرمة. ذكر انطباع إنسان غربي عنه، ذكر ما له وما عليه. المهم، هذا عرف داخل مجتمعنا، نحن أبناؤنا لا يتقنون هذا عن مجتمعهم، فكيف يكونون في حصن أمتهم إذا أنت لا تعرف مجتمعك أنت، وعدوك عنده من الدراسات عنك ما لا تعلم؟ إذن ضعف. أين يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم؟ فنحن هذا من ضعفنا، أن كل شيء نعلنه، كل شيء نخبر به، كل شيء نكتبه. جاءونا بهذه الوسائل الحديثة من أجل أن نكتب كل شيء، هذا يهمهم، ليس في قضية المعلومات، يهمهم أن يفكروا. أنت كيف تفكر؟ ماذا يكتبون في وسائل التواصل؟ بماذا تفكر؟ ماذا يهمك أيها الخبيث مما أفكر به؟ ما لك وله؟ طبعا هذا صيد ثمين عنده، يريدك أن ينظر. أنت واحد من المجتمع، إذا نظروا في 1000 شخص وضعوا خطا بيانيا كيف تفكر هذه الشريحة من الناس، طبعا هم لن يبحثوا عن كل صغير وكبير وكذا، ربما يختارون بحسب ما يريدون، فيرون خطا في الرأي العام، في طريقة النظر إلى الأمور، في طريقة محاكمة الأمور، في طريقة معالجة الأمور. مثلا حصل أنه قدم إلى الناس شيء معين، كيف سيتفاعل الناس معه؟ ينكرونه، يقرونه، يعني بين بين، لا يعني لا يلتفتون إليه، هذه نسب تهمهم. فإذا كان مثلا يراد نشر فاحشة معينة، ينشر ما في أول طريقها، إذا لقي هذا استحسانا من بعض الناس يدفع إليهم بالجرعة الثانية، الجرعة الثالثة، الجرعة الرابعة، بعد ذلك صار التصريح ببعض الأمور ليس يعني أمرا عظيما. عندنا في بلاد الشام شخص كتب عبارة كفرية في مجلة من المجلات، عبارة كفرية فيها كفر بالله عز وجل، صار عليها ضجيج عالمي. عبارة في مجلة مثل هذه العبارة، الآن أنت تقرأها في صحيفة صديقك، تقرأها في صحيفة صديق صديقك، تقرأها في عشرات الأماكن. هذه قبل 40 سنة ما توجد إلا في مجلة واحدة ينتقدها الناس جميعا، أما الآن راج عندك أن هذا الأمر ممكن أن يقبل. لذلك هذا نزول في مستوى التحصين، أنت القلعة عندك قلعة قوية تتحمل هجمات الأعداء، هذا بالون اختبار، فينظر، فإذا بالقلعة أضعف، لما تضعف إلى نسبة معينة صار الهجوم عليها سهلا. في الحياة المعاصرة انتبه إلى هذه القضايا، حذرك هنا، خذوا حذركم، حذرك هنا، ليس كل شيء تحدث به الناس، ليس كل شيء تعطيه لأعدائك، ولو كان في ظنك أن هذا أمر لا يؤبه له، عندهم يؤبه له. فيا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فالآن الشرخ الموجود بين الفئات الاجتماعية في المجتمع المسلم صار يوجد شروخ، هذه الشروخ الأعداء يقرؤونها، ماذا يفعلون؟ لا يحزنون علينا أن فينا شروخا أم ماذا يفعلون؟ يصفقون لها. إذن هنا مكان الشرخ، هنا مكان الهجوم. أنت لما تبحث في الجدار عن نقطة ضعف أين تذهب؟ إلى مكان فيه نقص أو فيه شرط أو فيه شق، فتضرب هنا تدخل. أما مكان أملس هذا أصعب. هكذا المجتمع أيضا يبحثون عن الفوارق، الأشياء التي يمكن طعننا من خلالها. نحن مأمورون قبل الحرب أن نفقه هذه الأشياء. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. طيب، خذوا حذركم فانفروا ثبات، أي انفروا في جماعات. هناك عمليات صغيرة كان صلى الله عليه وسلم يرسل إليها سرايا، معنى السرية الخلاصة من الجيش، يسمى في العرف الحديث القوات الخاصة، قوات خاصة، هذا عدد محدود ينفذ مهمة معينة ويرجع، فهذا انفروا ثبات. أما انفروا جميعا فالنبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا ويأتي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويسيرون إلى عدوهم في جيش كثيف. انفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن. الخطاب للمؤمنين، والمراد به المنافقون، وعبر عنهم بمنكم اعتبارا لما يزعمونه هم، إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين ويقولون آمنا. واللام في لمن للتأكيد، وفي ليبطئن جواب قسم محذوف ومعناه يبطئ غيره، أي يثبطه عن الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزو. وقيل يبطئ يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل. إذن يقول مثلا لا تنفروا في الحر، ماذا جاء الجواب؟ قل نار جهنم أشد حرا. وهكذا كان يفعل عبد الله بن أبي بن سلول كما فعل في غزوة أحد، فرجع ورجع معه فئة من الناس. وفي تبوك أيضا المنافقون لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا التبطؤ، فإن أصابتكم مصيبة، أي قتل وهزيمة، والمعنى أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين إذا هزموا. ولئن أصابتكم، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. الحمد لله نحن لا أطلعنا. طبعا الحمد هنا عبارة عن لفظ، لكنه في الحقيقة غير مؤمن بالله، هذا عبارة عن حمد لفظي. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني حاضرا معهم. شهيدا هنا معناه حاضرا معهم. طيب إن كان الأمر بالعكس، ولئن أصابكم فضل من الله، أي نصر وغنيمة، والمعنى أن المنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا فيتمنى أن يكون معهم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يتمنى أن يكون مع المسلمين. قال كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني كأنه لا يعرف الخبر إطلاقا. مثلا شخص دعي إلى مكان فاستخف بالدعوة، يعني بعد ما حصل الحفل وعلم بما جرى فيه قال لو أخبرتموني. طيب أخبرنا، كأنك إنسان غريب لا تعلم، أنت علمت قرأت الإعلانات، لما لم تأتي؟ فكأنك إنسان غريب. كأن لم تكن بينكم وبينه مودة جملة اعتراض بين القول ومعموله، فلا يجوز الوقف عليها، يعني لا يجوز أن تقرأ ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن الذين كفروا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. تقف هنا لا تقف، هذا وقف ممنوع، إنما تصل الكلام كله. وهذه الجملة كأن لم يكن بينكم بينه مودة جملة اعتراضية. وهذه المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده. المنافق لا يسر لنا المودة، إنما يظهر لنا المودة، يظهر المحبة، يظهر الألفة، يظهر التعايش، لكنه في حقيقته لا يودنا. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون يبيعون أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ذكر الحالتين للمقاتل ووعد بالأجر على كل واحدة منهما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. إذن القتال في سبيل الله، في سبيل آخر لا يضحى بالنفس في غير سبيل الله. يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، لا أبذل آخرتي لدنياي، وإنما أبذل دنياي لمن؟ لآخرتي. فإذا كنت أقاتل على الدنيا لا أكسب آخرة وقد لا أربح الدنيا. إذا قاتل الإنسان على الدنيا لا يكسب الآخرة، لأن كسب الآخرة مشروط بماذا؟ بأن يكون الأمر لله ويكون للآخرة. أما إذا أقاتل على الدنيا وما أعطتني الدنيا أجري، فماذا حصل بي؟ لا دنيا ولا آخرة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، تحريض على القتال. وما مبتدأ والمجرور خبر ما لكم، ولا تقاتلون في موضع الحال، في سبيل الله والمستضعفين هم الذين حبسهم مشركو قريش بمكة ليفتنوهم عن الإسلام، وهو عطف على اسم الله، يعني تقاتلون في سبيل الله وسبيل المستضعفين، أو مفعول معه. وهؤلاء المستضعفون فيهم من أصناف المجتمع جميعا، فيهم الرجال وفيهم النساء وفيهم الأطفال. فالاستضعاف ليس خاصا بالنساء والأطفال، قد يكون الرجل مستضعفا ممن لا يملك قوة في بدنه أو مالا في يده، فهذا مستضعف. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، القرية الظالم أهلها، انظر إلى الأدب البالغ. الأدب مع من؟ الله تعالى لما قال واسأل القرية، واسأل القرية، هنا تقدير محذوف، ما هو؟ واسأل أهل القرية. إذن ليست القرية المسؤولة. لما أقول القرية الظالمة، القرية الظالمة، ماذا أقصد؟ القرية الظالمة أهلها، كلمة أهلها بدل من القرية. طيب لماذا لم يقل الله ذلك وإنما قال القرية الظالم، لم يقل الظالمة، الظالم أهلها؟ أي قرية هذه؟ مكة. فإذا غلب ظالم أو فاجر أو كافر على بلد مسلم، هل نسب ذلك البلد كما يفعل بعض العاقين، بعض المحرومين، بعض القليلين الأدب يسبون الأماكن؟ ما شأن الأماكن؟ هذه الأماكن أماكن المسلمين، أماكن معظمة، ينبغي أن نعظمها لا أن نرميها للأعداء. الآن اليهود في بيت المقدس، نسب بيت المقدس لأنه يحوي اليهود. دمشق بأيدي الظالمين، نسب دمشق. القاهرة كذا، نسب القاهرة. بغداد كذا، نسب بغداد، نسب بلادنا، نسب عزنا، نسب مجدنا، نسب تاريخنا. هذا لا يفعله بار، هذا فعل العققة. فهذا أدب من القرآن الكريم، القرية الظالم أهلها، حتى لا يساء إلى مكة بكلمة. مكة بلد الله الحرام، مكان مقدس، حرم الله الأمين، فلا يطلق عليه ذلك الوصف، إنما ذلك الوصف على من؟ لذلك في نشرات الأخبار أسلوب قميء، في الإذاعات يعبرون عن الدولة باسم عاصمتها، مثلا يقولون مثلا بلد اسمه نيكاراغوا، مثلا كذا نيكاراغوا فعلت كذا، نيكاراغوا لا تفعل، حكامها الذين فعلوا، فهذا تعبير سيء، الله تعالى علمنا هنا تعبيرا آخر. الظالم أهلها، واجعل لنا هي مكة حين كانت للمشركين، يعني كانت بأيدي وتسلط المشركين، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. يقاتلون في سبيل الله وما بعده إخبار قصد به تقوية قلوب المؤمنين المسلمين وتحريضهم على القتال. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، الطاغوت كل ما عبد من دون الله، عبد من دون الله يعني صار هو المقصود بالعمل. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن معلم القوة عند المسلم أنه في سبيل الله، فإذا فقد هذه القوة إذن كيده صار ككيد الشيطان. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآية قيل هي في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض الجهاد. طبعا فرض الجهاد مر بمراحل، في العهد المكي ما كان يؤذن بالقتال، بعد ذلك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. بعد ذلك فاقتلوا المشركين كافة، أو فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فهنا هؤلاء قبل أن يفرض الجهاد وقبل أن يكون واجبا كانوا يتمنون الجهاد ويتمنون أن ينزل الأمر به، فلما نزل الأمر به، فلما كتب عليهم القتال، ظهر ضعفهم. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. إذن هذا في الذي يرفع شعارا لا يستطيع القيام به، فلما يلزم به قدرا، طبعا هنا الإلزام جاء شرعا، لكن الأحكام اكتملت الأحكام، فلما يلزم قدرا يعجز. هذا بنفس معنى هذه الآية، قيل لهم كفوا أيديكم، الآن لستم مأمورين بقتال، كف يدك. الآن بماذا أنت مأمور؟ أقم الصلاة وآت الزكاة، مرحلة بناء وتأسيس. جاء بعد ذلك فرض الجهاد، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. كانوا قد أمروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض الجهاد فتمنوا أن يؤمروا به، فلما أمروا به كرهوه، لا شكا في دينهم ولكن خوفا من الموت. وقيل هي في المنافقين، يعني ليست في قوم من الصحابة رضي الله عنهم، إنما في قوم منافقين زعموا أنهم سيقاتلون في سبيل الله. قال المصنف: وهو أليق بسياق الكلام، لأن ما سبق الكلام كان يتحدث عمن؟ عن المنافقين. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟ قل: متاع الدنيا قليل. تحقير للدنيا يتضمن ردا عليهم في كراهتهم الموت. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. سبق معنى الفتيل وأنه الخيط في النواة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن لا تجعل شيئا سببا للموت، إذا جاءهم الموت لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. إذن المقتول ميت بأجله، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. بعض الناس هربوا مما ينزل عليهم من السماء، غرقوا في البحر، موت موت، ما مات بالقنابل، مات غرقا في البحر، نسأل الله تعالى السلامة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي في حصون منيعة. وقيل المشيدة المطولة، وقيل المبنية بالشيد وهو الجص. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. الآية. الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك من المحبوبات، والسيئة الجوع والهزيمة وشبه ذلك. والضمير في تصبهم وفي يقولون هو للذين قيل لهم كفوا أيديكم، وهذا يدل على أنها في المنافقين، لأن المؤمنين لا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن السيئات من عنده. قل: كل من عند الله، رد على من نسب السيئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلام أن الحسنة والسيئة والخير والشر من عند الله، أي بقضائه وقدره. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني توبيخ لهم على قلة فهمهم، لأن القدر بيد الله تعالى، خيره وشره، فلما نسبتم الحسن إلى الله تعالى ولما نسبتم السوء إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله. هذا موافق لقولهم ما أصابك من حسنة فمن الله، وموافق وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به كل مخاطب على الإطلاق، فدخل فيه غيره من الناس. طيب، هذا الآن ما أصابك من سيئة فمن نفسك، هم يقولون وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، تقريبا المعنى متشابه. لما ذمهم هنا وقرر هذا من هنا؟ هذا يحتاج إلى تأويل. ما تأويله؟ قال تأويله تأويلا: أحدهما نسبة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد، ونسبة السيئة إلى العبد تأدب مع الله في الكلام، وإن كان كل شيء منه في الحقيقة، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والخير كله بيديه والشر ليس إليك. وأيضا فنسبة السيئة إلى العبد لأنها بسبب ذنوبه، لقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهي من العبد بتسببه فيها ومن الله بالخلقة والاختراع. من الأدب مع الله عز وجل الأدب اللفظي. الخضر عليه وعلى سيدنا موسى وعلى نبينا الصلاة والسلام ماذا قال في شأن الغلام؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ماذا قال في الغلام في الغلامين اليتيمين؟ أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك، أراد ربك هنا في الغلام الذي قتله فأردنا، والأمران بإرادة الله تعالى. لما؟ تأدبا لفظيا مع الحق عز وجل، وإن كان المراد في الغلام هو مراد الله، لكن عبر الخضر عن نفسه، لأن ظاهر قضية القتل فيها عند الإنسان وحشة، فنسب الأمر إلى نفسه تأدبا مع الحق جل جلاله. إذن هذا التأويل الأول، أن هذا نسبة لفظية تأدبا مع الله عز وجل. والثاني أن هذا من كلام القوم المذكورين قبل، والتقدير يقولون كذا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يقولون: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن يكون هذا الكلام تأكيدا لقولهم في الآية السابقة، فمعناها كمعنى التي قبلها. وأرسلناك للناس رسولا، هنا كلام مستأنف، وكفى بالله شهيدا. ثم قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا قريبا يا أكرم الأكرمين. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أعطنا على سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.